بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخل حفظه الله ورعاه: الثناء على الصادقين في الكتاب والسنة، أهمية الصدق وضرورته لقيام الدنيا والدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن خلق الصدق من أعظم مقومات الدين والدنيا، فلا تصلح دنيا ولا يقوم دين على الكذب والخيانة والغش. والصدق والتصديق هما الرباط الوثيق بين الرسل ومن آمن بهم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والكذب على الله وتكذيب رسله ظلم لا يلحقه ظلم. وقال في الكذب والتكذيب: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولمكانة الصدق والتصديق بالحق عند الله وبالإسلام ولدى العقلاء وذوي الفطر السليمة وآثارهم الطيبة، ولخطورة الكذب والتكذيب بالحق، أحببت أن أزي هذه المحاضرة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة وواقع بعض الصادقين المصدقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يعينني ويوفقني للنهوض بكل ما أستطيع من إسداء للنص والبيان لإخوان المسلمين، وأسأله أن يجعلنا جميعا من الصادقين الحريصين على التمسك به والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من المحبين للحق والمتحرين باتباعه والمصدقين به. ولعظمة الصدق ومكانته عند الله وعند المسلمين وعقلاء البشر، وصف الله نفسه بالصدق فقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا ثناء من الله على نفسه بهذا الوصف العظيم، فهو صادق في أخباره كلها وفي كلامه كله، وعده ووعيده، وفي تشريعاته كلها، وفيما قصه عن الأنبياء السابقين وأممهم، وفيما قصه عن بني إسرائيل وأنبيائهم ومؤمنيهم وفاسقيهم ومن كفر منهم، وعن تحريفهم لكتاب الله التوراة والإنجيل واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال تعالى: ذلك جزيناهم لبغيهم وإنا لصادقون. هكذا وصف الله نفسه بهذا الوصف العظيم: الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الوعد، والصدق في الوعيد، والصدق في الأخبار عن أنبيائه وأوليائه المؤمنين، والصدق في الأخبار عن أعدائه الكافرين. ولقد وصف الله أنبياءه بالصدق وأيدهم بالمعجزات والآيات العظيمة برهنة على كمال صدقهم ودحضا لافتراءات وتكذيب أعدائهم. ومن أعظم ما أيدهم به إحلاف أعدائهم، بعضهم بالطوفان وبعضهم بالريح الصرصر وبعضهم بالصيحة والرشبة وبعضهم بالخشب وبعضهم بالغرق مع إنجاء الأنبياء وأتباعهم. فكل هذا من رب العالمين شهادة بصدق أنبيائه وأنهم رسله حقا، وإهانة لأعدائه وأعدائهم، وممن وصفهم الله في القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم إبراهيم وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فالوصف بالصديقية بيان لتمكنهم من هذا الوصف وهو الصدق، وأن أقوالهم وأفعالهم ودعوتهم ووعودهم وعهودهم قائمة على الصدق. وكل آية في القرآن الكريم المعجز الذي تحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك أعظم برهان على صدق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا وخاتم النبيين، وشهادة الله له بأنه خاتم النبيين معجزة عظمى ودلالة كبرى على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. إذ ما ادعى النبوة أحد بعده إلا وفضحه الله وأخزاه وكشف عواره وكذبه، بل ما كذب عليه أحد في قول نسبه إلى رسالته إلا وفضحه الله وأخزاه ببيان أسباب رسالته الصادقين من محدثين وغيرهم. قال تعالى: في الثناء عليه وعلى ما جاء به من الحق والصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذه أعظم منزلة أوتيها عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله عباده المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم وجهادهم وعهودهم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى في مدح فقراء المهاجرين وكل أصحاب محمد صادقون، لا فرق بين مهاجر وأنصاري. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لقد زكى الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم كثيرا في مسكن كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم عاطر الثناء في أحاديث كثيرة. ومن أبرز وأجلى صفاتهم التي وصفوا بها الصدق الذي لا يقوم دين ولا تستقيم دنيا إلا به. فنقل إلينا هؤلاء الصادقون وغراتهم بكل صدق وأمانة كتاب الله المتواتر وسنة رسوله متواترها وآحادها الصحيحة الثابتة بما في ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده وغزواته، والكتب الصحاح والمصنفات والمسانيد والجوامع والمهاجر وكتب العقائد وغيرها تزخر بهذه النقول قد ميز فيها أئمة الجرح والتعديل الصحيح منها من السقيم، حتى تكون الأمة على صراط مستقيم ومنهج قويم وحياة واعية راشدة. ونقلوا لنا سير الصحابة الكرام ومناقبهم ومحاسنهم التي برزوا فيها على سائر أمم الأنبياء، فكانوا بها خير أمة أخرجت للناس. وكتب فضائل

ومن من قلب امتلع بالايمان وروح ومشاعر تتدفق بالنزاهة والصدق الذي لا يعرف مثله لتائر في مثل ذلك الموقف الرهيب الذي التفت به الجبناء المرافقون فلجأوا الى الكذب والتمويه بانتحال الاذان الكاذبة التي سرعان ما فضحهم الله واخزاهم واحلهم بها دار البوار. لقد صرح بانه لم يكن تخلفه ناشئا عن فقر وعسر ولا عن عز وبعض فقد كان يشارك فيما سبق غزوة تبوك من غزوات وهو في حال دون حاله في هذه الغزوة. قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثانيا صرح بالاسباب التي نالت من هزيمته في الجهاد وهي الحر الشديد والسفر البعيد والمفاوز العريضة المهلكة بين المدينة وتبوك والعدد الكثير من روم وعرب يشايعون الروم وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلى للناس امرهم ليتأهبوا اهبة غزوهم. ثالثا وصرح بما لعله اهم اسباب تخلفه وهو طيب الثمار والظلال ثم قال مصرحا بما قد يسعه اخفاؤه ولكن نفسه الصادقة ابت الا ان يصفها به فانا اليه اصعر اي ان نفسه مالت اليه وهذه منزلة عظيمة في الصدق قل جدا من يرقى اليها. رابعا وذكر منازعة نفسه وتردده بين اللحاق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوانه المجاهدين وبين قعوده تحت الظلال الواردة والثمار الطيبة. خامسا وذكر ما كان يصيبه في هذا التخلف من آلام الحسرة والحزن بسبب انه لا يرى له اسوة في التخلف الا رجلا مغموصا عليه في النفاق او رجلا ممن هجر الله من الضعفاء وهذا من ادلة حياة قلبه وصدق ايمانه. ثانيا قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا واستعين على ذلك كل ذي رأي من اهلي. فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاه عني الباطل حتى عرفت اني لن انجو منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه وصدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله حتى جئت. فلما سلم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت امشي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخرج من سخطه بعذر ولقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيها عقب الله والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقم. قال الشيخ حفظه الله وفي هذا المقطع يذكر لنا وضعه الجديد حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفروا بالعزة والنصر والاجر فماذا استفاد من هذا التخلف ولو كان من اسبابه طيب الظلال والثمار ومن هم اسوته سوى المغموص عليهم في النفاق والضعفاء والمعذورون.

قال شيخنا حفظه الله: لقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليكذبه في العذر، ولكن ليقول الحقيقة بملئ فيه، لأنه قد زاح عنه الباطل واستقر الحق في أعماق نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي قد اشتريت راحلة الجهاد وأعددت العدة لذلك. فقال كعب: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من صفته بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. واعتذر إخوانه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية بمثل عذره الصادق، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لكعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بمطاطهتهم وهجرانهم، فنفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة لما فيهم أقرب الأقربين إليهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستلبث الوحي وتستمر المقاطعة ويتمادى الابتلاء والاختبار الصعب لمدة 50 يوما، وتترامى الأنباء إلى ملك غسان النصراني فيجد في ظنه فرصة إلى استمالة كعب ودعوته إلى اللحاق به ليكرمه في زعله ويواسيه، فيأبى إيمان كعب بالله ورسوله وتأبى نفسه الأبية من الاستجابة لهذه المحاولة الشيطانية، ويدرك بأن هذا أيضا من الابتلاء، فيسجل برسالة هذا الكافر التنور كما قال رضي الله عنه: وجاءهم الفرج صباح 50 ليلة بتوبة الله عليهم، وهم كما قال كعب رضي الله عنه: على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، وانتهى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشرا وسرورا بما اثاب الله على اخوانهم من توبة الله عليهم ورضا الله ورسوله عنهم. وتسابق المبشرون منهم من يمشي على رجليه فيستبطئ فيعلو جبلة ويرفع صوته مدويا، فيسبق صوته راكب الفرس المنافس له الحريف على سبقه، فيذهب كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه يستقبله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجا فوجا يهنئونه بتوبة الله عليه، ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه كالقمر تمرق أساريره من السرور، فيقول له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وكيف لا يكون ذلك وقد أنقذه الله بالصدق من هلاك ماحق. وقع في أتونه من لاذوا بالكذب والأيمان الفاجرة وقلب الحقائق. الله أكبر، إن هذا اليوم خير له من بيعته على الإسلام والنصرة في بلد. الله أكبر، إن هذا اليوم خير له من بيعته على الإسلام والنصرة في بيعة العقبة، تلك البيعة التي يراها أحب إليه من المشاركة في وقعة بدر، لشدة فرحه بهذه التوبة وشعوره بهذه التوبة وشعوره العميق بهذه النعمة. أكد ذلك لموقف الشاكر لنعمة الله عليه فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن المال صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال الشيخ: ذلك المال المغري الذي كان من أسباب تخلفه عن الجهاد، هذا دليل آخر منه على صدق توبته وجده في ذلك. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحيم، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. فما ما صنع؟ لقد انخلع من ماله بالمدينة الذي حدثه ثمره السبب الوحيد بعد الله في انقاذه من الهلاك الماهر. فقال يا رسول الله ان الله انما انجاني بالصدق، وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت. ويوفقه الله للوفاء بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يراه هو من اركان توبته. قال: فوالله ما علمت ان احدا من المسلمين ابلاه الله، اي انعم عليه في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا احسن مما ابلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا، ما اروع الصدق وما انبر الصادقين وبعدا وسحقا للكاذبين في اي زمان ومكان، كيف لا، وهو من اعظم دعائم الكفر والنفاق واضعف احواله ان يكون من ركائز النفاق عياذا بالله منه ومن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم يقول متحدثا عن هذه النعمة التي من الله بها عليه رابعا، قال رضي الله عنه: وقلت يا رسول الله ان الله انما انجاني بالصدق، وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت ان احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا احسن مما ابلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا، واني لارجو ان يحفظني الله فيما بقي. قال: فانزل الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم حتى بلغ: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما انعم الله علي من نعمة قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا. ان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي: شر ما قال لاحد، وقال الله: سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذه عاقبة الافاكين، ولو كان افكهم تملقا واهتدارا ولم يغن عنهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في حياتهم ولا بعد مماتهم. قال تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي هذا عبرة عظيمة للذين لا يزكون انفسهم بالتوحيد والإيمان الصادق والأعمال الصالحة. وقد يكون في هؤلاء الكذابين المخادعين من يعتقد أن توصله بالكذب والخداع إلى تسامح الرسول عنه والاستغفار له ينجي من بطش الله وإهانة الله له في الدنيا والآخرة، فخيب الله أعمالهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة ولم يغن عنهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه حقيقة وضحها القرآن في سورة التوبة وغيرها، وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لقريش بطنا بطنا ولأفراد أسرته: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فليحذر الكذابون في أي زمان ومكان في إيمانهم وعقائدهم وأقوالهم وشهاداتهم أن يفضي بهم هذا الكذب إلى هوة الهلاك التي تردى فيها هؤلاء الكذابون. وفيه عبرة وبشرى للصادقين في ايمانهم واسلامهم واعمالهم الصالحة واقوالهم وشهاداتهم بالنجاة من الهلاك، كما نجي كعب واصحابه رضي الله عنهم بالصدق في ظرف يدعو فيه الحال ضعاف الايمان وضعفاء النفوس الى الكذب. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين. الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تتطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، الا ان تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. قال فادبر الرجل وهو يقول: والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابلغ ان صدق. وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال: نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من اهل البادية فقال: يا محمد، اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الارض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنه. قال شيخنا حفظه الله: هذان سائلان عاقلان انعم الله عليهما بنعمه العقل والفطنه وحسن السؤال، ولا سيما الاخر منهما. وقد قيل انه ضمام بن ثعلبة الهذلي رضي الله عنه. فالاول منهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام، فاجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بما فرضه الله على العباد من اركان هذا الدين بعد الشهادتين، لان السائل فيما يبدو كان مسلما، فاجابه بان الاسلام هذه المكتوبات، والسائل يقر بذلك ويلتزمه، لانه يريد ان يعلم هل هناك شيء يجب عليه زائدا عما ذكره من هذه الاركان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، الا ان تتطوع. فلما فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الواجبات والتطوعات، اقسم بالله انه لا يزيد على تلك الواجبات ولا ينقص منهن. فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا له وللأمة بالجزاء العظيم لمن يقوم بهذه الواجبات حق القيام. افلح ان صدق، اي طابق فعله قوله، وذلك الصدق، ففلاحه مترتب على صدقه بالمقال والفعال. وانعم بذلك. واما السائل الثاني فكان سؤاله اعمق وابعد مدى من الاول. قال صاحب التحرير وهو محمد بن اسماعيل الاصفهاني السلبي: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فانه سأله اولا متأكدا من صدق الرسول الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوتهم الى الاسلام، هل هو صادق انك مرسل من الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم سأله عن خالق السماء والارض ومن نصب هذه الجبال، بانه كسائر العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الله الله الله في كل ذلك. ثم استثبت من كل ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم من شرائع الاسلام الصلاة والزكاة والصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق صدق الى اخره. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجابة عن اسئلته قال الرجل والذي بعثك بالحق لا اجد عليهن ولا انقص منهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق لا يدخلن الجنة. قال شيخنا قال شيخنا سلمه الله فيا لها من ثمرة عظيمة للصدق. الصدق في الاعتقاد والصدق في القول والصدق في التطبيق بالعمل المشروع المتلقى عن الله ورسوله. فهذه بعض ثمار الصدق. فالصادقون يهدون في الحياة الدنيا الى البر وهو الجامع لكل خصال الخير ويفوزون بالمنازل العالية عند الله تبارك وتعالى خالدين في جنات تجري من تحتها الانهار. قد نالوا اعظم مطلوب وهناك ما هو فوق هذه المنازل الا وهو رضا الله تعالى عنهم. ومن ثماره الهداية الى البر ثم الى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر ليهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن ثماره الفوز برضا الله ثم الفوز بجنات تجري من تحتها الانهار ويظهر ويتجلى فيه نفعه. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول على اعطيكم فيقول على اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. فهنيئا للصادقين هذا الفوز العظيم والنعيم المقيم والرضا الابدي والخلود السرمدي. جعلنا الله واياكم منهم بمنه وفضله ورحمته انه رؤوف رحيم جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كتبه الفقير الى عفو الله ومغفرته ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا معشر الاخوان سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة التي ألقيت على مدامهنا في هذا الباب الهام جدا ألا وهو باب الصدق. ذلكم الباب الذي هو باب الفلاح والنجاح في الدارين. باب أمرنا الله سبحانه وتعالى جميعا بلزومه. فقال كما سمعنا فيما تلي على متامعنا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا سبحانه بأن نتقيه جل وعلا ومن تقواه سبحانه وتعالى ان نكف عن هذا الامر الخبيث واعلم ان الصدق صاحبه منتصر وممتحن، وهذه سنة الرحمن تبارك وتعالى. ذلك لان اهل الايمان الذين وقر الايمان في قلوبهم هم الذين يعرفون ما لهذه الخصلة العظيمة من الجزاء العظيم في العاجل والآجل. في العاجل والآجل، وسمعنا قصة ذلك هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. سمعنا صدقه مع الله تبارك وتعالى النابع من قلبه وإيمانه بربه سبحانه. فإن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فلما آمن هذا العبد الكريم بربه سبحانه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وانقاد لشرع الله وأمره، أورده ذلك الإيمان الصحيح بقوله بأن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورده الإيمان أيضا في عمله بأن صدق وبين ما كان يعمل، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويوشك أن يفضحه ويكشفه إن هو كذب، مع قدرته على الكذب لو أراد. وذكره لسبب ذلك وهو أنه صاحب جدل لو أراد. لكن إذا كتب الله الستر عن عبد لا يستره الخلق أجمعون. فقل للذين يتجرؤون على الكذب ولا يخافون الله ويتقون، يتجرؤون على الكذب بسبب إحسانهم للجدل والمنطق ولي الحديث، أين يذهب هؤلاء من الله؟ ومن هنا أذكر كل من دخل في المرافعات والمحامات بأن يتقوا الله جل وعلا، فلا يكونن معرفتهم بالقوانين والأنظمة ومعرفتهم بطرائق المرافعات ومعرفتهم بالجدل في هذا الباب لا يكونن ذلك حاملا لهم على تبرئة الظالم وظلم المظلوم رجاء نفع عاجل، فإن العذاب بعده منتظر لهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا كعب بن مالك يذكر أنه لو أراد أن يتخلص لتخلص، ولكن أين يذهب من الذي لا تخفى عليه خافية؟ فهزم على أن يصدق. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الكذب من أخبث الأخلاق عند العرب في جاهليتهم قبل إسلامهم، وليس ذلك بخاف على طلبة العلم وعلى من يحضر مجالس العلم وإن لم يكن طالب علم. وكلنا يعرف حديث أبي سفيان رضي الله عنه الله. فسأل: أيوجد رجل من الهرب؟ فجيء بأبي سفيان رضي الله عنه، وكان لم يسلم يومئذ، كان كافرا، وأوقف خلف ظهره بعض صحبه وأمرهم أن يخبروه إن كذب. وفي هذا الحديث يقول أبو سفيان رضي الله عنه: فوالله لولا خشية أن يؤثر علي الكذب. فانظروا، وهو في حال كفره كان الكذب عند العرب من أخبث الطباع وأحط الأخلاق، فكيف من أن ينتسب إلى الإسلام ولا يرى بالكذب بأسا؟ وهل أعظم من ذلك وأشد جرما وأخبث منزلة أن يستخدم الكذب فيما يزعم هؤلاء الكذابون لمصلحة الدعوة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فإن الدين والله ما قام إلا على الصدق، وما جاء إلا بالصدق، كما سمعنا في هذه النصوص التي تليت علينا. والذين آمنوا بصدق سمعنا ثمرة إيمانهم في العاجل والآجل. ثم لنا وقفة مع هؤلاء: أيظهر دين الله جل وعلا بالكذب؟ هب أنك كذبت اليوم وسترت، والشهر وسترت، والعام وسترت، والعامين والثلاثة، أتأمن أن يفضحك الله غدا؟ فما موقفك إذا ما استبان للناس كذبك؟ ودعوة تقوم على الكذب، ما ثمارها؟ ما نتائجها؟ ما محصلاتها؟ لا شيء. أقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون مع الصادقين، فعلى العبد المسلم أن ينظر أهل الصدق فيلزمهم. وقد سمعنا جميعا من الآيات ما يشفي ويكفي في هذا الباب. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم وإدريس: عن كل واحد منهما عليهما الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وإدريس كذلك إنه كان صديقا نبيا، وإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه: بما يعرف الكذابون؟ قال: بكثرة الخلف في المواعيد. أخذا من هذه الآية: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قيل له: بما يعرف الكذابون؟ قال: بكثرة خلف المواعيد. فإذا كان هذا من العلامات التي يعرف بها الكذبة، فكيف بمن يتفحم الكذب صراحا ولا يبالي؟ هذا مثله كمثل أولئك الذين فضحهم الله وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونحن ما نكذب عليه لكن نكذب له. فطلعوا بعد ذلك أين؟ في دواوين الكذابين، أحط الدرجات يقبل لهم كلمة ولا يروى عنهم حرف واحد. واذا روي لا يستجاز روايته الا بان يقال فيه آفته فلان وهو كذاب. والكذب انما هو من شعار المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. هؤلاء الذين يفترون الكذب هذا شعارهم، ولذلك يحلفون لكم لتعرضوا عنهم، فان تعرضوا عنهم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فاعرض عنهم. وقال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهؤلاء المنافقون الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا حالهم. أما كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهم فقد صدقوا الله، فصدقهم الله تبارك وتعالى. ومن يصدق الله يصدقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في قصة ذلكم المولى الذي أسلم وجاء عام خيبر وجاء النفل من أول، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، فقال ما على هذا جئت أبايعه، جئت أبايعك على الإسلام وأن أقاتل في سبيل الله، فأرمى هنا فأقتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن يصدق الله يصدقه. فكان كما قال أن شبت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه في بعض حصون خيبر، لأن خيبر لم تكن كلها فتحت صلحا، وإنما فتح بعضها صلحا وفتح بعضها عنوة، فجاءه سهم رمح فضربه هاهنا فمات رضي الله عنه. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه هذا الذي سمعنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن كان مع الصادقين فليبشر بنعيم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء الصادقين لا يطلبون الجزاء إلا من ربهم سبحانه، فلما كان ذلك هو الغاية وكان هو الهدف، كان أن منه سبحانه وتعالى أن أجزل لهم المثوبة وضاعف لهم الأجور. ولهذا لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين طبقوا يحلفون ويعتذرون، وإنما شهد لكعب بأنه صادق، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ولم يشهد ذلك للمنافقين. فالمرء يهون عليه المصيبة شهادة أهل الخير والبر والإيمان والصلاح والاستقامة وحسن الديانة له، هذا مما يهون عليك المصيبة. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، فصبر على ما ابتلي به، صبر على الهجر 40 ليلة ثم هجر فتمت 50، حتى ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت هو وصاحبه. 50 ليلة يؤمر بعدم الكلام معهم، وحتى رد السلام عليهم لا يرد. ومن هنا اخذ ائمة اهل السنة رحمهم الله تعالى مع بقية الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب مشروعية هجران أهل البدع، وأنه على التأبيد حتى يتوبوا. أخذا من هذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر كعب وصاحبيه حتى تابا رضي الله تعالى، حتى تاب الله عليهم رضي الله عنهم. وليعلم المرء أنه ما دام على الحق فسيكابد نفسه وهواه، وسيكابد من انحرف من الخلق. ومن ذلك ما سمعنا في هذه القصة العظيمة، ما ابتلي به مرة أخرى من بلاء آخر، وهو كتابة ملك غسان إليه، حينما كتب إليه: بلغنا أن صاحبك قد جفا أو قلا، وإن الله لم يجعلك بدار هوان فالحق بنا نواتك. يعرف من هو كعب بن مالك. كعب بن مالك أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر مقوال فصيح بليغ، لشعره أثر بالغ في صفوف أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه الكتاب ونظر فيه قال: هذا من البلاء وهذا من البلاء أيضا. يعني هذا الهجر وهذه الجفوة التي حصلت له طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يأتيه هذا العرض المغري، ولكنه رضي الله عنه بجبهه يعتبره بلاء، لأنه قد رأى الإغراء الأول في أمر الدنيا، وكيف كان ماله سببا لتخلفه مع الأعذار التي ذكرها الشيخ في كلمته جزاه الله خيرا. فعرف أن هذا أيضا من الإغراءات ومن البلايا، فأخذ هذه الصحيفة وتيمم بها نحو التنور فسجره بها، أحرقها في هذا التنور حتى لا توسوس إليه نفسه فيقرأها تارة بعد تارة، قطع الباب على نفسه وأقفله. فينبغي للإنسان أن يسد على نفسه باب الوساوس في هذا الشأن، فإن النفس تستضعف أمام المغريات، فتحدث الإنسان بالتأول وبالوقوع فيما يغضب الرب تبارك وتعالى. وفي هذه القصة أيضا من الفوائد، إضافة إلى ما ذكره شيخنا جزاه الله خيرا، بيان صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصدق الناس، فكذبا وبعدا وسحقا لمن طعن فيهم بالكذب، وأنهم كذابون، بل أكثر من ذلك أن يرمى بعض كذبة الوحي بأنه كذاب، كأمير المؤمنين وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كاذب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم يرمى بأنه كذاب وغشاش وشار للذمة، ممن يزعم له أنه داعية. نعم، داعية جهل وضلال، داعية بدعة وظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. يهون على أتباعه أن يسمعوا طعنه في خال المؤمنين، ولا يهون عليهم أن يسمعوا طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، ولا يهون عليهم أن يسمعوا النقد والرد على ذلكم الظالم المبين، نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر. إلا الله. فدعوة تقوم كما قلت على الكذب، ويزعم أنه لمصلحتها لا خير فيها، ودعوة يتصدرها من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. إن هؤلاء شر ولا ينبغي أن يكون المرء معهم. لما؟ لأن الله كما سمعنا أمرنا بأن نكون مع الصادقين. ومن كان يزعم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابون فماذا يقال فيه؟ يقال فيه إنه لا خير فيه، لأن هذا طاهر في ديننا. كيف ذلك؟ أنا أقول لكم جوابه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، إنما نقل إلينا القرآن هؤلاء الأصحاب، ومن طعن فيهم فإنما أراد الطعن في القرآن وهم شهودنا، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، كما قال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي رحمهم الله جميعا. فمن زعم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب فهو الكذاب. وقول كعب: فوالله ما كذبت. وقوله: وأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، يريد به أنه ما تهمد الكذب رضي الله عنه. والعرب الأولون كانوا يطلقون على الخطأ كذبا، أخطأ فلان يقولون كذب فلان، وليس المعنى أنه كذاب يخبر بخلاف الواقع وهو يتعمد ذلك، كلا، كما سمعنا في قصة أبي سفيان رضي الله عنه. فالكذب مستعجل عند العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، فكيف وقد من الله عليهم بالإسلام وجاءهم بهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه يأمرهم بهذا الخلق الكريم وهو الصدق، وينهاهم عن الكذب، ويبين لهم عظيم جزاء الصادقين، ويبين لهم أقبح منازل الكذابين. يعتذرون إليكم لتعرضوا عنهم، فأعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فإن تعرض عنهم يعتذرون إليك إليكم لتعرضوا عنهم فإن تعرضوا عنهم فإن فأعرض عنهم فإن تعرض عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فهنا أخبر الله سبحانه بأنهم رجس، والرجس هو القبيح النجس القذر، وأن مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يفسقون. فسقوا بما كسبوا من الكذب. وأخبر في الآية الأخرى: فإن تعرض عن فإن لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسماهم في الحالتين فاسقين. فلا يمكن أن يكون الكذاب داعية، بل الكذاب فاسق سابق العدالة، والداعية في أعلى درجات أهل الخير والإيمان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن منه، ما في أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كيف يكون الداعية كذاب؟ ما يمكن. ف فهذا فيه ابلغ رد على الذين يزعمون انهم يفعلون ذلك لاجل مصلحة الدعوة، حاشا وكلا. فالدعوة عندما تنصر بالصدق، والصدق هو الذي يثبت، واهله هم الذين يزكون بامر الله تبارك وتعالى. وفي هذا ايضا من الفوائد اضافة الى ما ذكر بيان صبر اهل الايمان، بيان صبر اهل الايمان بسبب قوة ايمانهم ويقينهم وشدة تمسكهم بدينهم وصدق اعتمادهم على الله وتوجههم اليه والتجائهم اليه وتوكلهم عليه ومعرفتهم بان الله تبارك وتعالى سيكشف عنهم ما نزل بهم ان عاجلا او آجلا. فمن دعا الى الله وقال بالحق والصدق والعدل فان الله سبحانه وتعالى سينصره ولو بعد حين. فعلى المسلم ان يلزم هذا الخلق الكريم وان يبتعد عن ضده وهو الكذب الذي هو صفة اهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. وان العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والعكس يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنسأل الله العافية والسلامة. وهنا ايضا كلمة اختم بها ولا اطيل، الا وهي الفرح برحمة الله تبارك وتعالى التي تحل باخيك. فالمؤمن الصادق يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فكعب وصاحباه لما نزلت من الله توبتهم كان من فرح الصحابة ما كان، بل من فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان. وكان عليه الصلاة والسلام اذا فرح اذا سر ظهر السرور في وجهه كأنه قطعة قمر، وفي لفظ اخر او في حديث اخر كأنه مذهبة، يعني قطعة ذهب تتهلل وتبرد من الفرح والسرور. فينبغي للعبد ان يفرح لاخيه اذا ما حلت به نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا يحسده بل يفرح له. فينبغي لنا ذلك لان هذا من علامات الايمان، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. ومن منا لا يحب لنفسه توبة الله عليه؟ انهم حينما بشروا بذلك احبوا ذلك غاية الحب لهؤلاء الاصحاب الاطهار الاخيار الابرار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم جميعا. وفي هذا الحديث مسائل فقهية اخرى تركتها خشية الاطالة، ومن اراد ان يرجع اليها فليرجع اليها في باب سجود الشكر وفي باب البشارة الى غير ذلك من الابواب الاخرى التي ذكر ائمة الفقه وائمة الحديث هذا الحديث فيها. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم وكتب الله لكم الاجر والثواب. واياكم نطلب هذا السائل يطلب هذا ونحن جميعا نطلب هذا كلمة توجيهية من شيخنا سلمه الله تحث على الحرص على طلب العلم الشرعي وعلى أن يستغل المسلم وقته أو يشغل المسلم وقته في تحصيل العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح حتى يفوز في هذه الحياة وكذلك في قبره وعند وقوفه بين يدي ربه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أو هذا الطلب وجيه، ولا أستثقل، وأنتم كذلك، التكرار والإعادة فيه، فإن هذا من الحث والتشجيع والتذكير والتبذير. فإن أشرف ما يكتسبه العبد من المكاسب ما يدله على الله تبارك وتعالى، وأفضل ما يكتسب العلم الشرعي الذي يعرفك بحق الله تبارك وتعالى عليك، وحق الخلق فيما بينهم بعد ذلك. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتفقه في الدين. ولذلك جعل الله الخير كله فيه، بدليل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو من علامات الخير، بل هو أعظم علامات الخير على الإطلاق. والفقه في دين الله على قسمين: قسم يلزم كل مسلم لزوما عينيا يلزم بتركه، وهذا ما لا يصح دينه إلا به. فيجب على العبد المسلم ذكرا كان أو أنثى من المكلفين أن يعلم من دين الله ما يصح به دينه. هذا هو القسم الواجب من العلم، فيعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من التوحيد وأنواعه ومكملاته ومناقضه من أصله وما ينافي كماله. ويجب عليه أن يعلم ما لا تصح عبادته إلا به، من وضوء وغسل جنابة، من أحكام وضوء وأحكام غسل جنابة، صفة وضوء صفة غسل جنابة، وصلاة وصيام وحج إن وجب عليه، وزكاة إن كان من أهلها، من أهل الزكاة. والقسم الثاني ما تعلمه فرض على الكفاية، وهو ما عدا ذلك. ولا شك أن السعي في طلبه أفضل من نوافل العبادات. السعي في طلب العلم الزاهد عن الواجب أفضل من نوافل العبادات، أفضل من التطوع بالصيام إذا كان يضعفك عن تعلم العلم، وأفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن الضرب بالسيوف كما قال أئمة الإسلام والسنة يحسنه كل من كان قويا في بدنه متمرس على الطعام، أما العلم فما يحسنه كل أحد. والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالذب عن شرعه ومنهاجه وبيان ما أنزل على رسوله وتنقيته مما لحق به من الشوائب لا يحسنه كل أحد، لا يحسنه إلا أهل العلم. ولذلك قيل في الذب عن السنة بأنه مجاهد، وأن الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله بالسيوف وبالأسلحة. والقسم الأول وهو الواجب لا يشترط فيه إذن أب ولا أم. لو منهج الوالدان ألا تخرج إلى هذا المسجد الفلاني لتتهلم ما يصح به دينه مما أنت محتاج إليه حاجة عينية، فإنه لا إذن لهما. يجب هذا الحال كما قال ذلك أئمة العلم كأحمد وغيره رحمهم الله. وأما ما كان مندوبا وهو ما عدا ذلك فبد فيه من رضاهما، فلا تسافر إلا بعد أن تطيب نفس الوالدين، ولا تخرج إلا بعد أن تطيب نفس الأبوين وتأخذ إذنهما في ذلك وتقضي حوائجهما ونحو ذلك وتتلطف إليهما حتى يرضيا عنك، فييسر الله لك تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسباب معشر الإخوة في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة تيسير الله تبارك وتعالى الأسباب لنشر العلم. ومن هذه الأسباب الكثيرة هذه الدورات التي صار المشايخ فيها يهدون إلى الناس في بلدانهم وأوطانهم، بعد أن كان في السابق هؤلاء الناس يرحلون ويقطعون المسافات إلى هؤلاء العلماء. فعلى الإنسان العاقل أن يحرص على وقته وأن لا يضيعه وأن يحمد فضل الله تبارك وتعالى عليه إذ ساق هؤلاء المشايخ إليه، وربما يكون غير مستطيع للخروج إليهم فقد يسر الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر فجاء بهم إليه، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. والواجب عليه أن يغتنم الفرصة وأن لا يفرط في هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي عنا شيخنا عن كلمته التي سمعنا خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، وهو سبحانه وتعالى المسؤول بأن يصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين عامة الحكام والمحكومين، وأن يولي علينا وعلى عموم إخوان المسلمين خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، وأن يهيئ لهذا الدين أمر رشد يؤمر فيه يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونذكر الإخوة إلى أنه بإذن الله جل وعز بعد صلاة فجر يوم السبت سوف تنطلق دروس هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة، وكذلك سوف يتم توزيع المقررات بعد الدرس الأول من يوم السبت. وجزاكم الله خيرا.